لا سيما ان استنفرته باسم الدين، فانه يتطلع الى جنة الله عز وجل، يشتاق اليها، لا ينظر الى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. هل نسيتم ايها المسلمون دير ياسين؟ الم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير ياسين كان الرجل اليهودي امام بيجن، وهو بيجن نفسه يأتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الاخير، ثم يقول الذي بجانبه: الذي في ذكرها، الذي في بطنها ذكر ام انثى؟ واحد يقول ذكر، واحد يقول انثى، طب نعمل رهان. ثم يبقرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر ام انثى. ان كنتم نسيتم دير ياسين اظنكم لا تنسوا صبرا وشتيلا، مذابح بالالوف المؤلفة. لقد رأينا المناظر يندى لها الجبين، طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي جيفة للكلاب. والذي يحدث الان في لبنان: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا ننسى بسرعة. هؤلاء دخلوا في معركة نحن في هذا العصر لم نلتفت اليها بل لم نحسنها، وهي معركة الغزو الفكري. معركة الغزو الفكري ان يدمر دينك وانت لا تشعر، بدلا من ان يدخل معك في حرب مباشرة، لا، يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. واقرب الامثلة على ذلك فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. انتم تعلمون ان جائزة نوبل القائم عليها هم اليهود، وقد علم اليهود ان هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا، يتحركون الى الفوز بجائزة نوبل، ويروا انهم على شمال الكرة الارضية ولا قيمة لهم ان لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للادباء المصريين والعرب، وانهم يفشلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا، فاذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية اولاد حارثنا، طبعا اسم مضلل يضلل العوام، لان هذه الرسالة، هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب باسمها الحقيقي، اسمها الحقيقي موت الاله، موت الاله. واعترض عليها الازهر سنة 58 وحرم هذه الرواية، وترجمت في جميع بلاد العالم بهذا الاسم موت الاله، الذي يصف الله عز وجل فيه بانه ظالم، وانه متزوج بامرأتين، وانه هو ظلم ابليس لانه كان يقسو عليه، وكان ظالم لامه، وكان بيدلل المرأة الاخرى، ومن فجره انه سمى الاولاد باسماء قريبة من اسماء الانبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه في روايته قاسم لانه ابو القاسم، وصفه في هذه الرواية انه طيب وابن حلال لكنه سلبي، وان دعوته للخير لم تثمر عند احد، انه لا احد يقتنع بدعوته في هذا الزمان مع ظلم هذا الاله الكبير، هذا الرب الذي يقعد في هذا البيت وقد ظلم المرأة وظلم اولادها، فيخرج جميع الانبياء سفاكين وابليس مظلوم لان ابوه ظلم امه فهو مظلوم، فيعتذر عن ابليس ويتهم الانبياء، ثم يزعمون ان هذه اشارات للخير والشر وان هذا فن. هذا الزعم الذي اخذناه من اليهود فن. كلية الفنون الجميلة